السؤال 43 يقول جاء ذكر هذا عن ذكر هذا عن المرجئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى كل من لم يدخل العمل في اسم الإيمان، فهل يفهم من هذا أن ابن تيمية رحمه الله حكم بالإرجاء على كل من لم يدخل العمل في اسم الإيمان؟ الحقيقة أن الإرجاء ليس شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي حكم به، إنما أهل العلم عموما قالوا هذا، بأن من أخر أو أخرج العمل عن الإيمان فإنه من المرجئة، والإرجاء هو هذا معناه، يعني المقصود بالإرجاء هو إرجاء العمل عن الإيمان أو تأخير العمل عن الإيمان أو إخراج العمل عن الإيمان، فسموا مرجئة لذلك، وليس هذا قول شيخ الإسلام، بل هو يعني ليس هذا قول شيخ الإسلام وحده، بل هو حكم من سبقه من أهل العلم، سواء كان الإمام أحمد أو كان سفيان أو ابن المبارك أو ابن معين أو سائر أئمة الإسلام السلف رحمهم الله، حكموا على من أخرج العمل بأنه من المرجئة، كما هو ظاهر كلام أو صريح كلام أبو عبيد في كتابه الإيمان، فإنه نص على المرجئة، وذكر منهم من ضمنهم ذكر الذين يخرجون العمل عن الإيمان سواء كانوا مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه أو الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة أو الكرامية الذين يقولون الإيمان القول.